مرت معنا معاني الشهادة في اللغة، من يذكرها لنا؟ الحكم والقضاء. نعم، بعضهم يقول الكتابة، هو كله بمعنى واحد. أحسنت. ولذلك قال صاحب اللسان الشهادة خبر قاطع تقول به، خبر قاطع تقول به. إذن هي المراتب صارت أربعة: العلم يعني عالم بما تقول، والقول، ثم البيان يعني القول قد يكون في النفس وقد أي فذلك ذكروا القول وذكروا البيان، ثم ذكروا الحكم والقضاء، وهذا فيه إيش؟ فيه إلزام، وهذا يعني يكون من حق الله عز وجل لأنه هو الذي يلزم. إذن ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أعلم بقلبي وأبين بلساني وألتزم بما دلت عليه كلمة التوحيد. هذا ما أخذناه؟ جميل لو تكتبونه. أعلم بقلبي وأقول وأبين بلساني أنه لا إله إلا الله، وألتزم بما دلت عليه من التوحيد، وألتزم بما دلت عليه من التوحيد. مرت معنا أركان لا إله إلا الله وهما ركنا. تفضل. أي لماذا الجمع بين النفي والإثبات؟ عدم النفي المحض عدم المحض، فلا يثبت به توحيد، لا يمنع المشاركة، فلا يثبت به أيضا توحيد، فوجب أي فصار ركنا لا إله إلا الله. ولهذا الله يقول أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن يكفر بالطاغوت وإيش ويؤمن بالله. بعضهم يجعل الكفر بالطاغوت من الشروط، وهذا لا يستقيم، لأن الكفر بالطاغوت من الأركان وليس من الشروط، اللي هو النفي. مر معنا أن لا إله إلا الله لها شروط، فهل في دليل على أنها لها شروط؟ ما حبت. نعم شيخ. طيب إذن هذا الدليل هذا يستدل به من وجهين هما. نعم. أي من أدوات الشرط. نقلنا كلام واحد من العلماء هو من شراح البخاري ابن بطال، قال إلا بحقها. ها؟ يعني جعل حقها يعني شرطها، حقها يعني شرطها. طيب في أحد قال بالشروط من المتقدمين؟ أيوة أحسنت. قال له ماذا أعددت لهذا؟ فقال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن إن للا إله إلا الله شروطا، يعني ليست القضية أنك تقولها باللسان. طيب أيضا في شخص آخر. أحسن. أسنان، والأسنان هي الشروط، أشار إليها أيضا من المتقدمين الإمام البربهاري. تذكر عبارته إذن هذه إشارة إلى شرط الصدق وشرط الإخلاص. إذن شروطها جمعت في بيت، من يذكر لي البيت؟ علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة المنقيات أو قبول لها. العلم ماذا ينافي؟ ينافي الجهل، ولهذا الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن كثير الاستثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق عن علم وبصيرة، أو على علم وبصيرة. إذن يعلم بقلبه ما شهد به بلسانه. طيب في دليل على من السنة على العلم؟ ها؟ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أحسنت. الثاني ما هو؟ اليقين، منافي للشك. في دليل على اليقين؟ نعم، ثم لم يرتابوا لم يشكوا. أي في دليل من السنة؟ قصة أبي هريرة في الحديث، فمن لقيت خلف آل الوادي موقنا بها، أي مستيقنا بها، أي فبشره بالجنة. طيب الشك والإيمان ضدان أو نقيضان؟ نقيضان. أحسنت، نقيضان. لا يمكن أن يجتمع الشك مع الإيمان، فلولا يدخل جنتك قلت ما شاء الله، إلى قوله أكفرت بالذي خلق، أكفرت بالذي خلقك من، لا ليس هذا أية الكهف. لا، أكفرت بالذي من ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. الثالث الإخلاص. ما ينافي؟ ماذا ينافي؟ أي وش؟ تأكد أضبط العبارة. الإخلاص ينافي الشرك، الإخلاص ينافي الشرك، ولهذا مر معنا تعريفه هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. فلا في دليل على هذا على الإخلاص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. وأسعد الناس بشفاعة يوم القيامة لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تعليق ابن حجر على هذا وشو؟ خصه بالقلب لكونه منشأه من القلب. نعم. الرابع نسمع ابن يونس. الصدق المنافي، الصدق المنافي الكذب، في دليل عليه؟ صادقا من قلبه. سنت. إذن اشترط له الصدق. الخامس القبول، ماذا ينافي؟ ينافي الرد. القبول ينافي الرد. في دليل على القبول؟ تفضل. أحسنت. فأمرنا بالقبول، ومن لم يقبل صار كافرا لأنه فقد شرط من شروط لا إله إلا الله. طيب فيها شرط آخر غير هذا يا شباب؟ الانقياد المنافي للترك. ما معنى الانقياد؟ زيدوا. استجابة بسهولة، قد يخضع لكن لا يستجيب، ولهذا بعضهم عرفه وقال مع المطاوعة. أحسنت. ولهذا مر معكم كلام الشيخ ابن باز أن من قال لا إله إلا الله ولم ينقد للشريعة بل استكبر عنها فهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. حتى الشيخ قال أنه كإبليس و نعم انقياد كلي يا شيخ انقياد، نعم. السابع ما هو؟ المحبة. ماذا تنافي المحبة؟ البغض. إذن يحب ماذا؟ يحب لا إله إلا الله، فمعنى يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الإسلام ويحب المؤمنين ويبغض أعداء. أحسنت. ولهذا شيخ الإسلام قال المحبة فيها ثلاثة أمور، خذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المحبة في تأصيلها وتفريعها ودفع ضدها، ينبغي أن يكون في المحبة ثلاث أمور: تأصيلها، تفريعها، الثالث دفع ضدها. تأصيلها، تفريعها، إيش الثالث؟ تأصيلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا تأصيل المحبة. تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دفع ضدها، ضدها الكفر، أي بغض الكفر والكافرين، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني بغض الكفر وأهل الكفر. مر معنا مقتضى لا إله إلا الله ثلاثة أشياء نقلناها لكم عن الشيخ سليمان. نعم أيمن ولا أبو أيمن؟ يا أبا أيمن. نعم. الثالث أي يعني، بس الأول هو اللي فيه يعني معرفة معناها، لأنك لا يمكن أن توجه قلبك وأنت ما تعرف المعنى. نواقض لا إله إلا الله، يعني نحن سنأخذ هذه كلها، يعني بيجينا باب اسمه باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا وصلنا الباب ما نتوقف، خلاص أخذناه. نواقض شهادة أن لا إله إلا الله اعتقادية وقولية وعملية. لماذا صارت اعتقادية وقولية وعملية؟ لأنها تعود إلى القلب وإلى اللسان وإلى الجوارح. اكتبوا كلام للشيخ السعدي ذكره في القول السديد صفحة 52، يقول: كل اعتقاد أو قول أو عمل أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. القول السديد صفحة 52. الشيخ بكر أبو زيد في كتابه درء الفتنة عن أهل السنة صفحة 30 ذكر ضابط لنواقض لا إله إلا الله، فقال: كل اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك. من يعيد لي الخمس دولة؟ إيه؟ أو ترك. كل اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك قام على اعتباره ناقضا، قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح، الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب والسنة والإجماع. من يقرأ لي الضابط؟ نعم يا طالب. قال رحمه الله: كل اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك قام على اعتباره ناقض، على اعتباره ناقض الدليل الواضح والبرهان الصادق من الكتاب والسنة والإجماع. لكن أنت إذا نظرت، وإلى النواقض كثيرة لكن يجمعها أمور. الأمر الأول النواقض الاعتقادية، النواقض الاعتقادية، وهي أن يعتقد الإنسان في قلبه شيئا يناقض لا إله إلا الله ويبطل مدلولها. أن يعتقد الإنسان في قلبه شيئا يناقض لا إله إلا الله وإيش؟ ويبطل مدلولها. مثاله استحلال المحرمات، لما شرب قدامة بن مضعون رضي الله عنه ومعه الخمر ظنوا أن الخمر حلال لهم، أخذوها من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال له عمر: أخطأت استك الحفرة، لو اتقيت ما شربت الخمر. فاتفق الصحابة، عمر ومن معه، اتفقوا على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا الحد، وإن أصروا على الاستحلال ماذا؟ قتلوا. وهذا عليه إجماع الأمة، ذكر هذا القاضي عياض فقال: أجمع المسلمون على تكفير من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا في كتاب الشفاء 2073. وانظر المغني 831، وانظر أيضا نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك في الصارم المسلول 531. جميل لو تكتب موضع المراجع يا طالب، عشان لو أردت أنك تراجعها أجود، يعني كونك ترجع إلى المرجع أجود. 831. الثاني الشك، يعني مثال ثاني الشك، استحلال المحرمات. الثاني الشك، كمن شك في الله أو في أسماء الله أو صفاته أو في اليوم الآخر، مثل ما مر معنا قبل قليل قوله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي. فوصفه بالكفر لماذا؟ لشكه، لأنه قال: ما أظن، ها؟ ما يظنها تقوم الساعة، شك في قيام الساعة، شك في قيام الساعة. فوصفه مباشرة يا بسام بإيش؟ بالكفر. الثالث، المثال الثالث يعني أمثلة ليست حصرا، المسرة بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية انتصاره. وهذه مرت معكم أو ستمر إن شاء الله في المستقبل في نواقض الإسلام. هذا ناقض بالإجماع. من فرح بنصرة الكفار على المسلمين فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول شيخ الإسلام: الروافض إذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. المجموعة الفتاوى 28 636 637. يعللها الشوكاني، يعلل ذلك فيقول، اكتبوا كلامه، يقول: فإن المساءة بالحسنة والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية. النوع الثاني من النواقض القولية. وش اللي مر معنا قبل؟ الاعتقادية. النوع الثاني النواقض القولية. حتى ولو فرح بقلبه يا شيخ، خلاص ليس شرطا انه كما ذكر الروافض يقيم، لا، حتى ولو في قلبه، حتى في قلبه. الثاني النواقض القولية، وضبطها ان ينطق المسلم بكلام ينقض لا إله إلا الله. مثاله سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السب تنقص واستخفاف بقدر المسبوب. السب والاستهزاء تنقص واستخفاف بقدر المسبوب. ولهذا الله عز وجل ماذا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض، والله نمزح، ما قصدنا شيء، والله ما قال كذابين ما تمزحون، لا، أثبت أنهم يمزحون سبحانه جل وعلا، لكن قال: قد كفرتم لا تعتذروا. الله عز وجل السخرية بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تنقص له. يقول صاحب المغني عن هذه الآية 12298 أن من سب الله عز وجل كفر، سواء كان مازحا أو جادا. بل نقل إسحاق بن راهوية الإجماع على ذلك. أين هو الإجماع؟ في التمهيد للحافظ ابن عبد البر 426. المثال الثاني إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. مثل من ينكر الصلوات، قل: لا، ما في صلوات. قال الإمام ابن بطة: لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. الإبانة الصغرى 211. مثال ثالث: إنكار اليوم الآخر وما فيه من البعث والجزاء والجنة والنار. وهذا قد يكون داخل في الثاني. النوع الثالث من النواقض: النواقض الفعلية أو العملية، منها الشرك بالله عز وجل، فالسجود للصنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن أشركت ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الثاني، مثال الثاني: الامتناع عن الانقياد لما تأمر به لا إله إلا الله وتنهى عنه. إبليس هو جاءه خبر ها؟ ولا أمر؟ ها؟ وامتنع، فماذا حصل له؟ ها؟ كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا شيخ الإسلام يقول في الصارم بن المسلول صفحة 519 عندما ذكر الممتنع من فعل ما يأمر الله به قال: وهذا بعينه كفر إبليس، وهذا بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله. إبليس سمع أمر الله اسجد، فلم يكذب رسولا، يعني ما قال والله الخبر جاني يمكن الخبر صحيح يمكن ما هو صحيح، لا، أمر مباشر. إذن ما هي قضيته؟ قال الشيخ: ولكن لم ينقد للأمر، ولكن لم ينقد لماذا؟ للأمر. يعني هذه أمثلة. ثم ننتقل إلى شهادة أن محمداً عبده ورسوله في حديث عبادة، نفس الكلام اللي قلنا في الشهادة الماضي نقوله الآن. فنقول معنى شهادة أن محمداً عبده ورسوله أي أعلم وأقول وأبين، أعلم وأقول وأبين وألتزم بما دلت عليه شهادة أن محمد الرسول. يعلم بقلبه، يعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويبين بلسانه ما اعتقده بقلبه، ويلتزم بما دلت عليه الشهادة من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك الشيخ في بعض المواضع يفسرها بماذا؟ بماذا؟ بما يلتزم الشاهد به. الشيخ في بعض كتبه يفسرها بما يلتزم الشاهد به. لماذا يفسرها بما يلتزم الشاهد به؟ لأن هذا هو الأمر المطلوب. لهذا الشيخ الإسلام يقول: شهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، أي في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. اقتضاء الصراط المستقيم 2374. ابن القيم يشرح هذا الكلام في أحكام أهل الذمة. ابن القيم يشرح هذا الكلام وينه فيه؟ في أحكام أهل الذمة 2835. فيقول: الكفر وإن اختلفت شعبه يجمعه خصلة. الكفر وإن اختلفت شعبه يجمعه إيش يا أبو عبد الرحمن؟ خصلة. الأولى: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره. الأولى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، والثانية عدم الانقياد لأمره. والثانية عدم إيش؟ عدم إيش؟ القياد لأمره. هو يذكر هذا ليبين شيئا آخر، يقول كما أن الإيمان يرجع إلى أصلين، كما أن الإيمان يرجع إلى أصلين، طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والثانية تصديقه فيما أخبر، يعني عدم الانقياد يقابله الطاعة، والتكذيب يقابله التكذيب يقابله التصديق. شيخ قلت من الشيخ يفسرها بما يلتزم الشاهد الشيخ محمد بن الوهابي، إيه في بعض كتبه مباشرة يقول معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتنبوا معا هنها وزجر وأن لا يعبد الله إلا ما شرع وتصديقه فيما أخبر، فيذكر هذه القضايا الأربعة. والطاعة معروف معناها هي فعل وتنفيذ الأوامر، وطاعة الرسول ورد الأمر بها كما نبه على هذا العلم في 33 موضع من القرآن الكريم، وتصديقه فيما أخبر مرت معنا الصدق في الأمس، وأنه سمي صدقا لقوته في نفسه، لكن يتعلق بتصديقه أمرا، يتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، الأول إثبات نبوته، إثبات نبوته، ويكفي في إثبات النبوة معروف دلائل العلماء كتبوا خذوا اسم دلائل النبوة، لكن يكفي التحدي فيها، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم اجمعوا من تريدون، بل تحداهم إيش؟ فأتوا بسورة من مثله. الثاني الذي يتعلق بالتصديق، الأول إثبات النبوة هكذا، الثاني تصديق في جميع ما جاء به من عند الله، سواء كان غيبا نسبيا أو غيبا مطلقا، وأما اجتناب ما نهى عنه وزجر اللي هي الالتزام الثالث، الاجتناب كيف يكون؟ بس ستر البعد، البعد يعني ليست القضية ترك وإنما تبتعد قدر الطاقة والاستطاعة، يقول فلا تحرمني نائلا عن جنابتي، فلا تحرمني نائلا عن جنابتي، فإني امرؤ وسط القباب غريب، هذا يقول علقمة بن عبده، يقول فلا تحرمني نائلا عن جنابتي، فإني امرؤ وسط القباب غريب، ما معنى عن جنابة؟ يعني عن بعد وغربة، إذن تبتعد عن المحرمات قدر الطاقة، ولهذا أمرنا بترك المشتبهات، لأن من ترك المشتبهات كان للحرام أترك، ومن تساهل في المشتبهات وقع في الحرام، وهذا يسميها السلف الصالح يسمونه ترك المشتبهات الورع، الورع الآن نسي إلا عند قلة من الناس، قلة من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما يريب إلى ما لا يريب. يقول ابن عمر اكتب كلامه يا مبروك، يقول عبد الله بن عمر إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمه. الورع للإمام أحمد صفحة 43، إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. الورع للإمام أحمد صفحة 43. يقول الضحاك بن مزاحم، انت شوف شلون يعني الخلل يكون في طلب العلم. يقول الضحاك بن عثمان، انا قلت بن مزاحم، لا الضحاك بن عثمان المتوفى سنة 153، يقول أدركت الناس وهم يتعلمون الورع. أدركت الناس وهم اليوم يتعلمون الكلام، وهم اليوم يتعلمون الكلام، أي الكلام يعني إن شاء الله متحدث ويفتي ويتكلم، لكن الورع ضعيف. الورع لابن أبي الدنيا صفحة 50. ولهذا يقول الحسن البصري أفضل العلم الورع والتوكل. الحسن البصري يقول أفضل العلم الورع والتوكل، الزهد للإمام أحمد. ويقول الشافعي زينة العلم الورع والحلم، زينة العلم الورع والحلم، الحلم بالميم. الأدب الشرعية 370، أدب الشرعية لابن مفلح. فمن وفق للورع ابتعد عن الحرام، ومن حرم الورع وقع في الحرام. يعني مثال الدجاج الذي يأتينا من بلاد الغرب، الناس يتفاوتون فيه، فمنهم من يحرمه، ومنهم من لا يأكله، ومنهم من لا يبالي لا يأكله. الإشكالية فيه أنه لم يثبت لنا أنه ذبح، بل كثير من الذين ذهبوا إلى المصانع وجدوا يغمس في الماء الحار قبل أن يصل السكين أو الموس فيموت قبل أن يصل. يقول الراجحي بصوته، ولما أردت أن أعمل المشروع قلت لابد أن أنظر المشاريع قبل أن أعمل عشان أعرف كيف أعمل. يقول فذهبت إلى أوروبا وزرت عدة مشاريع، فإذا هم يغطسونها بالماء الحار فقلت قف، فنظرت إليها فإذا هميت قبل أن تصل الموس. يعني ليست القضية هي ذبيحة نصراني أو ليست بذبيحة نصراني، لا ليست هذه القضية. القضية هل ذبحت أم لا، هل هي ميتة أم لا. والقاعدة ماذا تقول؟ الأصل في الأبضاع واللحوم التحرير. فكيف يتهاون الإنسان ويشتريها ويأكلها ولا يبالي؟ يعني أقل شيء دعها تورع، أقل شيء. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر، والزجر غير النهي، يعني مرتبة أعظم من النهي. لأن يقول صاحب معجم مقاييس اللغة 334، يقول الزاي والجيم والراء كلمة تدل على الانتهاك، الزاي والجيم والراء كلمة تدل على الانتهار، إذن صارت أشد. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يشترط التوقيف في أي شيء؟ في العبادة. في دليل على اشتراط التوقيف في العبادة؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يقول ابن القيم الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. الأصل في العبادات إيش؟ البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر. إعلام الموقعين 1344. إذا العبادة توقف على الدليل من جهتين، هذه نقطة مهمة جدا. يعني عندنا الشيخ محمد يونس رحمه الله صاحب طاعة وعبادة، نسأل الله أن يثبتنا وإياه ويهدينا وإياه، فيصلي هو إمام، يصلي بالناس الظهر 8 ركعات. يا محمد، قال أليست الظهر مشروعة؟ بلى مشروعة. أليس التكبير والركوع والسجود والرفع وقراءة القرآن مشروع؟ بلى مشروع. قال إذن لا بأس أن أزيد. فماذا سيقال له؟ ها؟ هي الآن، إذا انتبه لهذه النقطة يا إخوان، ترى دائما الخلل يقع بعدم الانتباه لهذه النقطة. العبادة تتوقف على الدليل من وجهين. الأول، اكتب الوجه الأول، ثبوت الدليل الدال على مشروعية تلك العبادة. ثبوت الدليل الدال على مشروعية تلك العبادة. الثاني، ثبوت الدليل الدال على صفة العبادة وكيفيتها. ثبوت الدليل الدال على صفة العبادة. إذن صار الدليل من جهتين، من جهة المشروعية ومن جهة الصفة والكيفية. أخونا محمد يونس رحمه الله انطبق عليها الدليل الأول، ثبوت الدليل الدال على مشروعية صلاة الظهر، لكن اللي اختل عنده الصفة أو الكيفية، هي اللي اختلت عنده. إذن صارت صلاته مبتدعة، لا تقبل عند الله عز وجل. طيب، مثل اختلال الشرطين كليهما، مثل المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هل ورد فيه دليل؟ إذن ما في دليل على مشروعيته. وطبيعي إذا كان ما في دليل على مشروعيته فلا يمكن يجد دليل على صفته. فودي تنتبه لهذه يا شيخ طالب، أعدها مرة يا شيخ طالب. الأمر الأول، ثبوت الدليل الدال على مشروعية، على مشروعية العمل هذا أو العبادة. الثاني، ثبوت الدليل الدال على صفة العبادة. على صفة العبادة. انتبه لهذا، حفظتها لي؟ تعيدها لي بسام. ثبوت الدليل الدال على مشروعية تلك العبادة، وثبوت الدليل الدال على صفة وكيفية العبادة. أحسنت. يعني ننتبه لهذا يا أخوان، ننتبه. ادعيها لي يا أبو يونس. صفة وكيفية، تعيد يا أبا سلمة. على صفة وكيفية العبادة. نعم، يعني الناس كلهم متفقين لو صلى واحد الظهر 7 ركعات، ها؟ كلهم قالوا أنت ابتدعت في دين الله ما ليس منه. قال أليست مشروعة؟ قال نعم مشروعة، لكن اللي اختل عندك الصفة. اللي اختل عندك إيش؟ الصفة. لابد أن نعرف الكيفية ونعرف ماذا؟ الصفة. طيب، نواقض شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعها أمران، وهذا كله ترى استفدناه من الصارم المسلول. يعني غالب الكلام استفيد من كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول. يجمع نواقض شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا. الأول، الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الذين تكلموا في غزوة تبوك طعنوا بماذا؟ بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أجبن عند اللقاء، جبنا وعند الصحن من أجود الناس. هذا طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكفرهم الله عز وجل، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن نقضوا الشهادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به كم حق؟ كم؟ 3 حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، حق الله عز وجل. فمن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الدين، وقد طعن في ألوهية رب العالمين، فطعن في الكلام المنزل، وطعن في عبادة الله عز وجل، في ألوهية الله عز وجل. لأن تكذيب الرسول تكذيب للمرسل. أن الحق الثاني حق للمؤمنين، حق للمؤمنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليه، يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان هو أحب شخص إليك فسبه إيش؟ يؤذيك، سبه يؤذيك. أليس إذا سب أحد أباك يؤذيك السب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، إذن سبه يؤذينا. من هذا الوجه صار سب النبي يتعلق به حق، حق المؤمنين. الثالث حق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وذكر بيان شيخ الإسلام بأمرين، ذكر بيان شيخ الإسلام بأمرين. الأول أن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه، الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب والجراح. يعني كونهم شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، إذا قارنتها بكلامهم بزوجته رضي الله عنها، أيهما كان أشد إلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كلامهم على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام في العرض. يقول شيخ الإسلام الوجه الثاني أن هتك عرض من يجب أن يظهر للناس كمال عرضه، أن هتك عرض من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره، وعلو قدره لينتفعوا بذلك، أعظم عنده من الكفر به ومحاربته. يعني كونه أعداء يحاربونه ما يؤثر شيء، لكن كونه تشوه سمعته وهو القدوة تجعل الناس إيش؟ ينفضون عنه، ينفرون منه. ولذلك صار الرسل عليه الصلاة والسلام هم أكمل الناس، هم أكمل الناس عليه الصلاة والسلام. إذن سب النبي تعلق به كم حق؟ ثلاث حقوق. إذن الأول ما هو يا شباب؟ لا أنا قصدي الأول من نواقص سيدنا محمد رسول الله، قلنا يجمعها أمران: الطعن في شخصيته صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الطعن فيما جاء به من عند الله عز وجل. الطعن في إيش؟ فيما جاء به من عند الله، مثل تكذيب، تكذيب كلامه أو كلام رسوله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر القرآن فيتكلمون في القرآن ويكذبونه كما تفعل الرافضة. وكما يفعل بعض من يسمون أنفسهم العقلانيون، يقول لك حديث موسى عندما جاءه ملك الموت فصكه وفقأ عينه، هذا ما يقبل عقلي، إذن وش يصير؟ إذن مردود. نقول هذا طعن فيما جاء به النبي. حديث وين؟ من رواه الحديث؟ في البخاري. ثم يأتي يرد بعقله الكليل. إذن هذا طعن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجمع نواقض شهادة محمد رسول الله، أمران هما في شخصه، الثاني الطعن فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عليه رحمة الله في حديث عبادة بن الصامت يقول قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن هنا يقول شيخنا عليه رحمة الله شيخ عثيمين يقول أن هنا مخففة، ثم يقول النطق بها مشددة خطأ، ثم يقول بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لا. لماذا؟ ايش الدليل على أنها مخففة؟ قال لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها، لأن المشددة ايش لا يمكن حذف اسمها، أما المخففة فيحذف اسمها غالبا. يعني كأنه قال أشهد أنه لا إله، اسمها الضمير، فلما حذف الضمير دل على أنها مخففة تكون بالسكون. طيب قرن الشهادتين وجعلهما ركنا واحدا، لماذا؟ العلماء لهم في هذا توجيهان. توجيه الأول قالوا لأن صحة العبادات تنبني على تحقيقهما معا، لأن صحة أي عبادة تنبني إيش؟ تحقيقهما معا. فلو أنه أخلص ولم يتابع ما نفعته العبادة، ما قبلت، ولو أنه تابع ولم يخلص ما قبلت العبادة. إذن فلما صارت العبادات تنبني على تحقيقهما معا جعل ركنا واحدا. التوجيه الثاني أن شهادة لا إله إلا الله مشتملة على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن شهادة لا إله إلا الله مشتملة على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومستلزمة له، ومستلزمة له، فلا يمكن أن نعرف الله وأحكامه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نعرف الله وأحكامه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أن شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومستلزمة له، يعني ما يمكن تشهد أن لا إله إلا الله إلا قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريق المستقيم. يعني لا يمكن أن نعرف الله وأحكامه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هما توجيهان، ولعل الأول جيد أو أجود والله أعلم. ابن القيم قال له لفتة جميلة في بدائع الفوائد 137، يقول النفي جاء بلا، لا إله، لأنها أبلغ وأدل على دوام النفي. أبلغ وأدل على دوام النفي. قوله من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، هذا الذي شهد. ولذلك المنافقون لما شهدوا ولم يعملوا بمقتضاها قال الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون. قال وحده، هنا وحده تأكيد لإيش؟ للإثبات. لا شريك له تأكيد لإيش؟ للنفي. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مر معنا تو معنى الشهادة. العبد هو من جمع بين الذل والمحبة، هذا العبد، العبد هو من جمع بين الذل والمحبة. طيب عندما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عبده، هل هذا يدل على مدح أو يدل على قدر؟ نعوذ بالله أن يكون على قدر، بل هو أشرف المقامات. إسراء عبد ثم دعوة ربه، وكذاك وحي في التحدي أربع. ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية، مدحه بالعبودية في أعز مقاماته كما ذكر ابن القيم وقبله شيخ الإسلام، وهو مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى في عبده. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إسراء عبد ثم دعوة ربي وكذاك وحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في التحدي، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا في سورة من مثل. إذن جمعت في بيت، وهو إسراء عبد ثم دعوة ربه وكذاك وحي في التحدي أربع. أعد البيت يا طالب. أنت حفظتها قبل اليوم، لكنك حفظا يرضيك ولا هم ينفع. نعم يا صلاح. في التحدي أربعة، ونعم هي أعز مقاماته كما نبع على هذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيره. طيب قال ورسوله، والرسول مر معكم أنه رجل بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ وأرسل إلى قوم كافرين. ما هي الفائدة الجمع بين عبده ورسوله؟ فائدة الجمع لتحقيق الشهادتين. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من العبودية شيء، يعني الألوهية ليس له من الألوهية حق، لأن العبد لا يعبد، العبد لا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الرب، فليس له من الألوهية والعبودية شيء صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بهذا. ورسوله، رسوله تدل على أمرين، الرسالة وصف الرسالة يدل على أمرين. الأمر الأول إعطاؤه حقه من الاتباع والتصديق والتعزير والتوقير ونحو ذلك، هذا الأول. الثاني أن الرسول ليس له شركة في هذا الدين، ليس له شيء، وإنما هو مبلغ فقط، وإنما هو مبلغ فقط. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. قرن الشهادة له بالرسالة بالشهادة لعيسى بالرسالة، ولم يقرنها بغيره. لماذا؟ لأن أعظم شخص من الأنبياء غلي به هو عيسى عليه الصلاة والسلام. أي غلي به هو عيسى عليه الصلاة والسلام، غلت به النصارى، وذلك للتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه. شيخ الإسلام له كلام في مجموعة الفتاوى المجلد الأول من صفحة 65 إلى تقريبا 68، نقرأ شيئا منه. قال عليه رحمة الله، تكلم عن المنحرفين في العبادة وأصحاب الغلو، قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى أن قال هذه يكتبونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة 66 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى الألوهية. ثم قال عليه رحمة الله: حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلت لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال أيضا لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين. فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. ثم بدأ يذكر حقوقهم عليهم الصلاة والسلام من الطاعة والمحبة والتعزير والنصرة والتوقير وتحكيمهم والرضا بإحكامهم وما أشبه ذلك. إذن القضية المقصود هنا التحذير من ماذا؟ من الغلو، والتحذير أيضا من الجفاء. ولهذا قال بعضهم: قوله عيسى عبد الله رد على النصارى، وقوله ورسوله رد على اليهود. لماذا اليهود؟ لأنهم أما أمنوا برسالة عيسى عليه السلام. إذن هنا عبد الله ورسوله لدفع ماذا وماذا؟ لدفع الإفراط والتفريط. قال: وكلمته اللي هي المقصود بها كن، فإن عيسى عليه السلام خلقه الله بكن، يعني مخلوق بالكلمة. قال: ألقاها إلى مريم وروح منه، فأضاف الروح إليه سبحانه جل وعلا. فما نوع هذه الإضافة؟ مر معنا أن الإضافة قسمان: إضافة أعيان قائمة بنفسها فهي تضاف إلى الله إضافة خلق إلى خالق، فتقول: سماء الله وأرض الله وعباد الله، وهو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الثاني أن تضاف إلى الله لمعنى يخصها، يعني هي داخلة في الأول لكن لها خصوصية، مثل كما يقال بيت الله، هذا تشريف، ناقة الله تشريف، يعني إضافة خلق وإيش وتشريف. النوع الثاني إضافة أوصاف، كإضافة كلام الله أو رحمة الله أو غير ذلك، وهو ما لم يكن قائما بذاته. طيب هنا إضافة الروح هنا إضافة صفة ولا إضافة خلق؟ إضافة خلق. ولهذا الإمام أحمد لما قالوا له إن الله قال وروح منه، قال: طيب ما تقولون بقوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وفي السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ ما يقدرون يقول الأرض من الله. فقال: هذه مثل هذه. طيب ما هي الثمرة والنتيجة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إما دخولا أوليا أو ربما يعذب بالنار ثم يكون مآله الجنة. قوله على ما كان من العمل، العلماء لهم فيها مذهبان. المذهب الأول أو الاحتمال الأول أنه على ما كان من العمل، وإن خلط معه عملا سيئا، ويؤيد هذا القول قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الظالم لنفسه. ماذا به؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأوضح وحديث أبي ذر أوضح منه، يعني أوضح في البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، إلا ما من عبد قال لا إله إلا الله، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. عجز يعني أبو ذر يعني استوعبها، فردها مرة ثانية وثالثة ورابعة، كلها يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر كلما حدث أحد قال: وإن رغم أنف أبي ذر. يعني هنا في الحديث ذكر المعاصي مع إيش؟ مع التوحيد، فإن الله يدخله الجنة وإن خلط عملا سيئا، لكن لا يصل إلى أن ينقض لا إله إلا الله. الوجه الثاني أو الرأي الثاني أو القول الثاني: أي وإن قل العمل الصالح، فهموا من اللفظ نفسه قوله على ما كان من العمل، يعني على ما كان من العمل وإن كان قليلا، ظاهر اللفظ هكذا، ولعله لا منافاة بين القولين، يعني إن كان العمل قليل وإن كان قد خلط معه عملا سيئا. ومن يسلم من العمل السيء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخوان المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.